وكذلك إذا كان مع كل واحد من المثلين مصاحب فإنه لا يلزم حضور المصاحبين ولا يلزم التقابض قبل الافتراق. مثال ذلك أن يبيع صاعين حنطة وثوبا بصاعين حنطة ودينار، فإنه لا يجب قبض الثوب والدينار قبل الافتراق ولا قبض الحنطة أيضا في هذه الصورة، لأنه يجوز أن تكون الحنطة مقابلة للجنس الآخر المصاحب، والعقد إذا احتمل وجهي الصحة والفساد حمل على الصحة عندنا. وقوله غالبا احتراز من بعض الصور، وذلك أن يشتري رطلا عسلا مع رطل حديد برطل عسل مع رطل نحاس، فإنه يجب التقابض قبل الافتراق، لأن إن قدرنا أن العسل من الطرفين مقابل للحديد وللنحاس لم يجوز النساء، لأن المتقابلين هنا وإن اختلفا في الجنس فقد اتفقا في التقدير وهو الوزن، فلا يجوز النساء. وكذلك لو قدرنا أن العسل مقابل للعسل والنحاس للحديد لم يجوز النساء أيضا، فيجب التقابض قبل الافتراق على كل حال. مسألة: وإذا اتفق المبيع والثمن في الجنس لا في الكيل والوزن فإنه يجوز التفاضل فيهما، وسواء كان مع أحدهما أو مع كليهما جنس آخر أم لا، ولكن يجب تقابضهما قبل الافتراق. وإذا صحبهما جنس آخر وهو مثلي فيجوز أن لا يكون موجودا في الملك، وإذا كان قيميا فلا بد من وجوده لأنه مبيع فيشترط وجوده في المكان.